الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. من مرحلة الرنين نقدم لكم الدرس 24 من شرح نظم قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد الرنين حفظه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: من تزوج ابنة الصديق وعمرها 60 على التحقيق بالبلد الحرام قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة ثم بنى بها بعيد مرتحا لطيبة وعمرها 9 وصل ومات عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها فلها الفخار وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة وبالبقيع دهنت في حني ليلا وسودة سمت في السن فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأستاذ إسلام له نتابع إن شاء الله مع قرة الأبصار كما قدمتم، حيث قدمت نص اللمطي الذي فيه ثم تزوج ابنة الصديق، معناها ثم بعد خديجة بعد موتها رضي الله عنها تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة. عائشة فيها عائشة فيها عائشة ولفصح عائشة. تزوج صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو عبد الله بن أبي قحافة، وهي يسعى عندها 6 سنوات، لأن في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنته 6 سنين. هذا متفق عليه. وفي رواية المسلم والنسائي عنها قالت عنه: تزوجها وهي ابنته 7 سنين. يغير جمع بين الروايتين عنها السادة أكملتها والسابعة داخل فيها، لكن عيد لا بداية السابعة والسادة أكون فقه بينهما. قالوا وعمرها 60 على التحقيق، أنا عن فهم قول يقابله من عن فهم 7 سنوات، بالبلد الحرام قبل الهجرة، أنا عن كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة أنه كان في مكة المكرمة وكان في شوال وكان قبل الهجرة نحو المدينة المنورة بسنتين، وفي المواهب عنها قبلها بسنوات 3 سنة 20 من النبوءة عند أهل الخبرة، معناها عند أهل المعرفة بذا الفن. زين، ثم بنى بها بعيد مرتحا لطيبة، معناها عنه بنى بها صلى الله عليه وسلم، معناها دخل بها بعد أن هاجر إلى طيبة المشرفة. ثم بنى بها بعيد مرتحا لطيبة في شوال في السنة الأولى بعد مقدمه المدينة ب7 أشهر على الصحيح، وعمرها 9 وصل، معناها والحال أن عنها عمرها وصل إلى 9 سنوات، لأن سن التعامل ما بين الرجل والمرأة هي 9 سنوات. وقيل عنه صلى الله عليه وسلم تزوج سودة بنت زمعة سابق عائشة، وقيل عنه ملي عن العقد على عائشة تقدم على سودة، يغير الدخول بسودة والعقد لها كان قبل الدخول بعائشة، معناها عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة كان الفترة ما بين عقده على عائشة وقبل دخوله بها. 9 وصل، ثم بنى بها أبو عيد ما ارتحل لطيبته، أنا كان بنا بها عاد منين وصلت إلى وصل صلى الله عليه وسلم مهاجرا المدينة صلوات الله وسلامه عليه، ومات عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء. معناها هي توفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي بنت حيين، معناها 18 سنة، يعني الحاء 8 والياء 10. صلى عليه رب كل شيء، نهى كل شيء. ولم يكن تزوج المختار صلى الله عليه وسلم بكرا سواها فلها الفخار. معناها عنه العاد اللي ما قد تزوج لحديش أحدا رضي الله عنها، وما تزوج عليها أحدا حياتها من النساء أبدا، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غير عائشة رضي الله عنها، وكانت عائشة هي أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، والأمة متفقة على كفر قاذفها، وعائشة هي أفقه نسائه صلى الله عليه وسلم وعالمهن كاملة، بل قال هي أفقه نساء العالمين، الأمة كاملة أفقه نساءها على إطلاق هي عائشة رضي الله عنها. قال ولم يكن تزوج المختار صلى الله عليه وسلم بكرا سواها فلها الفخار، أي المجد والمكانة بهذه الخصلة اللي هي متصفة بها وفائزة بها على سائر نسائه صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها فلها الفخار. قلنا من قدام بيت درس ماضي في ترتيب العقد على أمهات المؤمنين حسب الزمان، البيت هو خليلي سبا عقلي حلا زينها لتين زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. ونقول خليلي خديجة سبا سود وراها، لتعينهم لا يشيرن عنا أنه صلى الله عليه وسلم عنه الزوج السود بنت زمعته بعد موت خديجة بأيام، غير هو قلنا عنه عقد على عائشة سابق سودة، غير ما دخل بها إلا بعد أن عقد ودخل بسودة. زين. وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة. وفيها الجمة مولي جمة الغزيرة، معناها عنها كم حوت من العلوم اللي هي عائشة رضي الله عنها، كم للتكثير هاي المدة الزمنية اللي 18 سنة فقط جمعت فيها رضي الله عنها علوم كثيرة، لأن مدة إقامتها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا سعيمان به اللي هو دخل بها عند السعيمان، يعني هذا السعيمان جمعت فيهم الكثير من العلوم، لأن قاع كافيها عنها يمنى من الصحابة السبعة المكثرة في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، به اللي يروات 2210 حديث. قال المكثرون في رواية الأثار أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم لي عائشة. جماعة أنواع كثيرة من العلوم في المدة هذه اللي ما هي ياسرة، كانت فقيهة جدا، حتى أن قالوا عنها ربع الأحكام الشرعية عنه منقول عنها، وكانت عالمة بكل العلوم شي كامل تعرفها كامل. وقال أبو موسى الأشعري عما كان يشكي عليهم شي إلا وسألوا عنه عائشة رضي الله عنها وعنهم يراوها عندها، هذا الحديث رواه الترمذي. وقال عروة رضي الله عنه ما رأيت أحدا نعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحرام ولا بحلال ولا بشعر ولا بطب ولا بحديث العربي ولا نسب من عائشة. عائشة هي اللي أخبرتها كان. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا وكانت فصيحة. قال معاوية: ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من عائشة. وقلنا عن حديثهم اللي عنه كان كثير جدا. وكم حوت في مدة يسيرة، مدة يسيرة هي السعمان، حوت فيها علوم كثيرة. وبالبقيع دفنت في حني ليلا. أنا عنها رضي الله عنها جاءت دفنت في البقيع في عام حني معناها 58 للهجرة، وكان ذلك ليلة الثلاثاء 17 من رمضان. وبالبقيع دفنت في حني ليلا، وهي كانت مآمرة عنها إلى ماتت من دار البقيع. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ونزل في قبرها قبلها القاسم بن محمد وابن عمه عبد الله بن عبد الرحمن وعروة وعبد الله بن الزبير، وحضر جنازتها أكثر أهل المدينة. لهذه عيد عائشة رضي الله عنها. وبالبقيع دفنت في حني ليلا، وسودة سمت في السن فوهبت ليلتها لها. منها عن سودة بنت زمعة، فيها زمعة وفيها زمعة بن قيس من بني عامر بن لؤي، هي عيدة كانت طويلة جسيمة. سمت منها كبرت وعلت في السن، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني وأنت في حل مني، فإنما أريد أن أحصر في أزواجك، وإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه رضوان الله عليهن جميعا. أكو معنى: وسودة سمت في السن فوهبت ليلتها لها، يكاش لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي، ياك تحشر كما رأينا به اللي قاتلوا: لا تطلقني وأنت في حل مني، فإنما أريد أن أحشر في أزواجك. يعيد السودة بنت لؤي: وسودة سمت في السن فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي، لين وقفوا عنده بعد موت زوجها السكراني. أشكركم، السلام عليكم.